بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، تسددوا وقاربوا وأبشروا وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الدين يسر، كما قال الله جل وعلا: ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا اليسر هو ضد العسر، وهو اليسر والسهولة وما يستطيعه الإنسان ولا يشق عليه. وليس معنى ذلك أن اليسر لا مشقة فيه، لكن فيه مشقة، لكن هذه المشقة لا تصل إلى الحرج، بل هي مشقة مقبولة. وإلا كل تكليف في هذا الدين فيه نوع من المشقة، لكن مشقة ليست خارجة عن المعتاد. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما جعل عليكم من في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وديننا الله جل وعلا ليس بدين حرج، بل وما دين جعل يسر. عليكم من في الدين ولذلك من حرج. ولذلك وما جعل عليكم إلى من حرج. وديننا الله جل وعلا التشريعات الإسلامية والتكاليف الإسلامية لوجدنا أن فيها يسر وعدم مشقة. فالصلوات الخمس التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام مطالب المكلف بها 5 مرات في اليوم والليلة. ولو نظرنا إلى مدة تلك الصلوات بالنسبة إلى بقية اليوم جزء يسير، وكذلك لو نظرنا إلى الزكاة التي يحق المال لوجدناه جزء من 40 جزء من المال، وهو ليس على كل أحد بل على الأغنياء، وليس في كل مال بل في المال النامي. وأما ما يقتنيه المكلف فلا زكاة فيه. وكذلك الصيام شهر من 12 شهرا، والحج إنما هو واجب مع الاستطاعة، وهو ملك الزاد والراحل. فديننا مبني على اليسر وعدم المشقة، فإذا وجدت المشقة الخارجة عن العادة فإن الحكم يكون مخفف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا من تيسير الإسلام، أنه ييسر على عباده. ولذلك الفقهاء يقولون في القاعدة الفقهية: إذا ضاق الأمر اتسع، أي أنه إذا وجد الإنسان مشقة في العبادة خارجة عن المعتاد فإنه يخفف عليه في هذه العبادة. فإذا عجز عن استعمال الماء مثلا أو خوف الضرر منه انتقل إلى التيمم. وكذلك إذا سافر والسفر مظنة المشقة فإنه يخفف عنه في الصلاة، ويجوز له الفطر. والأحكام كثيرة في يسر هذا الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: ولن يشاق الدين أحد إلا غلبه، أي من ينازع الدين بالتشدد فإن الدين يغلبه، لأن ديننا مبني على اليسر، فمن كلف نفسه فوق ما كلفه الشرع والدين سوف ينقطع وسوف يمل وسوف يترك، ولذلك عليه أن يكون في عبادته على ما جاءت به الشريعة ولا يغلو في دينه، والغلو هو مجاوزة الحد. يا أيها الذين أوتوا الكتاب لا تغلوا في دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا: هلك المتنطعون، وهم الذين تجاوزوا ما هو مشروع. ولذلك كره العلماء على المكلف أن يعقد النذر، مع أن النذر عبادة لله جل وعلا، ولكنهم كرهوا للمكلف أن يعقد النذر ابتداء، لأن النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه ما ليس واجبا في أصل الشرع، يعني في الشرع ليس بواجب لكن هو أوجبه على نفسه، مثل أن ينذر أن يصوم شهرا أو شهرين أو يحج ماشيا أو غير ذلك، فهذا هو في الحقيقة كلف نفسه ما لم يكلف به الشارع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يأتي إنما يستخرج به من البخيل، فالنذر لا يأتي بخير، وكثيرا من الناس تجده يستعجل في النذر ويكلف نفسه ما لم يكلفه به الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يندم على ما عقد من النذر، فتجده يذهب يبحث عن الرخصة في الخروج مما أوجب عليه بالنذر. وكذلك تجد بعض الناس يتشدد ويخالف اليسر في الطلاق، فالأصل في الطلاق أن المطلق إنما يطلق طلقة واحدة، ولكن الناس أخذوا يتشددون ويخالفون اليسر في هذا، فتجده إذا طلق أول مرة طلق بالثلاثة، أو قال: أنت طالق طالق طالق، وكررها ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يندم على ما حصل منه من مخالفة اليسر وما وقع منه من الطلاق الذي تعنت فيه وعنت نفسه بهذا الطلاق، ثم تجده يذهب يبحث عن الرخصة في أن ترجع له زوجته. والمذاهب يرون أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بتكرير أنها تقع ويقع بها الطلاق، فلذلك نقول للشخص المكلف العاقل أنه لا يستعجل في إيقاع الطلاق بتكريره، أنه إنما لا يستعجل في إيقاع الطلاق وما يدريك لعل الله أن تنجز بعد ذلك أمرا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا أردت أن تسترجع زوجتك ما زال عندك طريق الرجعة، أما أن تقطع ذلك ثم تندم فهذا هو مخالفة اليسر الذي جاء به ديننا. وأكثر من يوقع الطلاق بالثلاث تجده أنه يندم بعد ذلك ندما عظيما، وتجده يذهب يبحث عن من يعني يفتي له بإرجاع زوجته. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على النفر الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا، وقالوا فيما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقولتهم خطب في الناس وقال: والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، وإني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن هذا خرج عن اليسر إلى التشدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا فيه وعيد شديد لمن يتعنت في العبادة حتى يخرج بها عن ما هو مطلوب من العبد. فالإنسان يختار اليسر. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يختار الأيسر عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يشق على أمته بأبي هو وأمي. فلذلك العبد لا يشق على نفسه ويتدرج في العبادة شيئا فشيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. قال العلماء: سددوا أي اطلبوا إصابة الهدف، إصابة الغاية، وهو الكمال في العبادة. المطلوب لك أن تأتي بالكمال، هذا هو المطلوب، من غير زيادة إلى الخروج إلى التعنت ولا تفريط وتساهل، إنما تأتي بالكمال وهو الوسط في هذا الدين، وهذا هو المطلوب من العبد. وقاربوا، قال العلماء: وقاربوا هنا معناها أو قاربوا، أي إذا لم تتحصل على الكمال فقارب الكمال بفعل ما أمرت به. والإنسان غير مكلف بما هو خارج عن طاقته، بل لا يكلف إلا بما يطيق. فقد يكون هذا الشخص منعه من الكمال عذر من الأعذار، إما لكبر سن أو لضعف جسم أو لقلة مال فلا يستطيع أن ينفق كغيره من المنفقين. ولذلك لما جاء فقراء المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء لهم فضل مال يتصدقون به، وأنهم يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون ويحجون كما يحجون، لكنهم لهم فضل مال يتصدقون ونحن لا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم ولم يدركم من بعدكم إلا من فعل ففعلكم أو زاد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. فلما سمع الأغنياء بذلك فعلوا كما فعل الفقراء من المهاجرين. فرجعوا الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إخواننا الأغنياء سمعوا بما قلت لنا فقالوا مثل ذلك. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله سبحانه وتعالى قد يفضل بعض الناس على بعض لهذه الأمور، ولكن إذا كان الإنسان له نية صالحة فإنه قد يدرك الفاعل للصدقة والفاعل للجهاد والفاعل للعبادة بنيته الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأبشروا أي أبشروا بالثواب العظيم والدرجات العلا في الجنة في دار السعادة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا ولم يخبرهم بالبشارة، وهذا فيه الترغيب، لأن الإنسان إذا عرف البشارة قد يكسل، لكن إذا جهل البشارة ينشط ويرغب فيها ليتحصل عليها، وكما قيل كل ممنوع مرغوب. فهذا فيه الترغيب بذكر أن لهم بشارة، لكن لم يذكر ما هي هذه البشارة، ترغيبا لأمته في العمل الصالح. وعليكم بشيء من الغدوة، والغدوة هو العمل في أول النهار، والروحة في آخر النهار، وشيء من الدوزجة في آخر الليل. قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن هذه الأوقات هي أوقات فاضلة لذكر الله جل وعلا، ولذلك الله جل وعلا يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، بكرة في أول النهار وأصيلا في آخره. والليل والدلجة أيضا من الأمور المرغوب في ذكر الله جل وعلا عندما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، فيذكر عباده ويدعوهم إلى الاستغفار ودعائه، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فهذه الأوقات فاضلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني اذكروا الله في هذه الأوقات، وهو أوقات فاضلة وهي جزء من اليوم، ويكفي ذلك في تحصيل الأجور العظيمة، بمعنى أنكم لا تكلفون أنفسكم أن تذكروا الله طول النهار وطول الليل، ولكن استعينوا على ذلك بشيء من الأوقات. فالأوقات كلها يجب أن لا تصرف في العبادة، لأن إذا صرفت العبادة دخل على العبد الملل وقد يترك. وهناك من العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا قاس ذلك على الأمر الحسي من مسير الناس في سفرهم، فالناس إذا سافروا إنما يقطعون السفر في أول النهار أو في آخر النهار أو في آخر الليل، لأن ذلك يكون أرفق لهم في المسير وأرفق بدوابهم من حرارة الشمس، فيكون ذلك أسهل لهم، بخلاف من واصل السير ليلا ونهارا فإنه لا يصل إلى مبتغاه، لأنه يتعب نفسه ويتعب دابته فتنقطع. فقاس السفر المعنوي إلى الله بالسفر الحسي الذي يعرفه الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى، والمنبت هو الذي يواصل السير في سفره ليلا ونهارا، فإنه ينبت أي ينقطع ولا يصل إلى غايته، لأن دابة تموت وهو يتعب، ولكن من أخذ الأمر بوجهه وعدم الاستعجال فإنه يصل إلى هدفه الذي يسير به إلى الله جل وعلا. وهناك مثال حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص فيه عبرة. فعبد الله بن عمرو بن العاص زوجه أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنهما امرأة من قريش ذات بيت كريم، ثم بعد أيام من زواج ابنه ذهب عمرو بن العاص ليطمئن على زوجة ولده، فلما دخل عليها سألها عن عبد الله بن عمرو، فقالت: نعم الرجل عبد الله، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا خباء. فذهب عمرو بن العاص وعرف ما ألمحت له المرأة الكريمة العفيفة التي تستحي أن تصرح بما يستحي منه النساء وأهل الأدب والمروءة. ثم بعد مدة رجع رضي الله عنه وأرضاه إلى زوجة ولده، وهذا الحديث في الصحيح، وسألها عن زوجها ولد عبد الله بن عمرو، فقالت: نعم الرجل عبد الله، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا خباء. فذهب عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه ولده، فقال: يا رسول الله، إني زوجت عبد الله امرأة كريمة من قريش، وإنه هذا ما قالت، وتلمح أنه لم يقوم بحق الزوج. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، إني أحدث أنك تصوم الدهر وتقوم الليل، يصوم الدهر ويقوم الليل، من كان هذا حاله للنساء وقوة للنساء، مشغول وقته بالعبادة. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين في الأسبوع. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 10 أيام في الأسبوع. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. حتى وصل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم يوم ويفطر يوم، وقال: هذا أفضل الصيام، صيام داود عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن عمرو: إني أطيق أكثر أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم أكثر من نصف الشهر. ثم قال: في كم تختم؟ فأخبر أنه يختم القرآن في ليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختم في شهر. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدرجه حتى وصل إلى 3 أيام، أن يختم في كل 3 أيام. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وما من به الله سبحانه وتعالى على عبد الله بن عمرو من طول العمر، فإنه لما كبر شق عليه ما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتمنى أنه لو أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الوقت كان شابا ويطيق ما كلف به نفسه، لكن لما كبر شق عليه ذلك، ولا يريد أن يترك ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه، ولكن شق عليه ذلك، فكان رحمه الله ورضي الله عنه يصوم 15 يوما سردا، ثم يفطر 15 يوما سردا، يتقوى بال15 يوم التي يفطرها على الأيام التي يصومها. فهذا كلف نفسه، ثم بعد ذلك ندم على ما حصل منه. فالإنسان الذي يكلف نفسه فوق طاقته لا بد أن يندم بعد ذلك. ومن أعظم الأمور التي تجد فيها تعنت المتعنت وطلبه للمشقة والتنطع ما يحصل من الخوارج الذين يكفرون المسلمين، فتجدهم يخرجون عن اليسر الذي جاء به الدين، وأن الإنسان لا يكفر بمواقعته للمعصية ما دامت معصية وكبيرة من كبائر الذنوب لا تصل إلى الخروج من الدين ونقض الإيمان. لكن الخوارج يرون أن من وقع في الكبيرة أنه بذلك يكون كافرا ويخرج عن دين الإسلام، ويخالفون الآيات والنصوص التي فيها أن أصحاب الكبائر يخرجون يوم القيامة من النار ولا يخلدون فيها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار وأنه يكون من أهل الجنة، قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك يحدث بالحديث ويقول فيه رغم أنف أبي ذر. إذن ديننا مبني على اليسر وعدم المشقة وعدم تكليف النفس فوق ما تطيق، مما يؤدي بها إلى الترك بعد ذلك والملل. فالتوسط أمر مطلوب، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من التيسير، ائتوا منه ما استطعتم، لأن قد الإنسان يمنعه مانع من الائتيان بهذا الأمر. وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، لأن النهي ترك، والترك لا يحتاج إلى مشقة في تركه، ولذلك الأمر بحسب الاستطاعة، وأما الترك فإنه يترك لأنه ترك لا مشقة فيه مع أنه تكليف. والمقصود أن الإنسان يكون متوسطا في أموره، فإنه بذلك يبلغ الغاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بحبه أرضاه، ولي الحق حقا أرزقنا اتباعه، ولي الباطل باطلا أرزق سنابه، فإنه ولي ذلك والقدر عليه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله، والله أعلم وأحكم. هذه تختلف من شخص إلى شخص، فالضيق والسعة تختلف عن شخص من شخص إلى شخص. فمثلا لو إنسان في يوم بارد والماء بارد وعليه جنابة، بعض الناس يستطيع أن يغتسل ومتعود على الماء البارد، خاصة إذا كان جسمه يعني ممتلئ. وأما الذي نحيف لو اغتسل في الماء البارد والجو البارد قد يهلك. هذا الذي الضعيف، هذا الذي لا يستطيع أن يغتسل قد يهلك بالاغتسال، نقول هنا تيمم، لأن هذا قد يشق عليك وقد يحصل لك به الضرر. وأما هذاك الممتلئ الذي قد تعود على الاغتسال من ماء البارد، بل بعضهم تجده ينغمس في النهر المتثلج متعود على ذلك، فهذه القاعدة يعني تقدر بقدرها. ما رأيكم شيخنا فيما اصطلع البعض بفقه التيسير، وهل له أصل في كتب الفقهاء القدامى؟ ليس التيسير في الدين ما يراه الناس، التيسير ما جاء به الدليل، هذا هو التيسير. فالتيسير هو ما جاء به الدليل، هذا هو التيسير. أما أن يعني الإنسان يعني يخفف أو يشدد أو يقول هذا يعني الحكم فيه كذا وهذا من التيسير في الدين وهو لم يأتي به الدليل، فنقول هذا ليس بتيسير، بل هذا قد يكون من التضييق أو قد يكون من الزندقة. ولذلك العلماء يقولون من تتبع الرخص تزندق، فبعضهم تجد يذهب إلى مذهب الحنبلي ويجد ما يرخص فيه فيفتي به للناس، ثم وما يجد ما هو مرخص فيه في الشافعي يفتي به للناس، وكذلك في المالكي وفي الحنفي. فمثلا بعضهم في نقض لحم الإبل يفتي بمذهب الشافعي قل والمالكي لأنه لا ينقض. فالمقابل ذلك إذا جاء لمس المرأة الذي هو ناقض الوضوء عند الشافعي قال لا نفتي بمذهب الحنابلة أنه لا ينقض الوضوء مس المرأة، وهذا يكون تلاعب بالدين في الحقيقة. قال كيف التوفيق بين فعل عبد الله بن عمرو من صيام 15 يوم سردا ونهي صلى الله عليه وسلم في حياته عن الزيادة على الصيام يوم وإفطار يوم من غير مواصلة للصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، هذا أفضل الصيام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كان يصوم أياما سردا ويفطر أياما سردا، ولذلك جاء عن ابن عباس كما في صحيح مسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول والله لا يفطر، ويفطر حتى نقول والله لا يصوم. المقصود هو أن يعني يبيت الشخص أن يصوم أكثر العام، هذا الذي نهان عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يصوم 15 يوم ويفطر 15 يوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يسرد الصيام بعض الأحيان، حتى بعض الأحيان أن يصوم الشهر إلا قليل كما ورد في شعبان. والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله فيكم.